كذلك حديث أميمة رضي الله عنها وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أسامة بن زيد، قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي يزورها. فلما زارها بكت فسألها: لماذا تبكي؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: بلى، لا أبكي لأن ما عند خير رسول، ولكني أبكي لانقطع الوحي، كان الوحي ينزل صباح ومساء بأحكام الله وانقطع الوحي، فهيجده مع البكاء وجعل إمكاني معه. ففي هذا تزاور في المحبة لله عز وجل، والبكاء من خشية الله عز وجل، وزيارة أهل الخير محبة في الله جل وعلا. وفي الحديث الأول فضل التحاب بالله وتعلق بالمساجد والحرص على محافظة الصلاة والتزام الحق وعدم السفه وإخفاء الصدقة إلا إذا دعت الحاجة إلى أظهارها. السنة إخفاؤها إلا إذا دعت الحاجة إلى أظهارها، كأن يصدق، كأن يطلب إمام المسجد أو ولي الأمر صدقة على جماعة، فكل واحد يقدم ما يسر الله له، هذا أفضل حتى يشجع الناس، كما في قصة العرانيين الذين جاءوا جماعة من عكلة عرينة جاءوا وهم فقراء، فدخلوا أنا من المسجد فحث الناس على الصدقة عليهم، فجاء رجل بصرة من فضة في يده كانت تكفو تعجز عنها، ثم تتابع الناس في الصدقة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حينئذ لما رأى الناس تابعوا الصدقة، من دعا إلى سنة كان له أجرها وأجر من عملها من بعده، وبلغ الله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها من بعده، لأن جاهر بهذه الصدقة حتى تبعه الناس وسارعوا لهؤلاء الجماعة الفقراء الذين حث النبي على الإحسان إليهم. وإلا فالأصل إخفاء الصدقة، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم معي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتهم. اللهم صل وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. المرأة تشترك إلا في خمسة، استثناء الإمامة والرجل المتعلق بالمسجد. نعم، في اتحاب بالله وفي الصدقة وفي بكاء من خشية الله. نعم، الإمامة والتعلق بالمسجد. نعم، نعم. ورد لي بعض الروايات أن الظل مراد به ظل العرش. الله أعلم، جعل العرش وجعل ظله على كيفية التي يعلمها سبحانه، جاء هذا وهذا كله. الله يحسن عملكم، نؤمن بالله الكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. الله يحسن عملكم. قول النبي السلام: سبعة يظلهم الله في ظله، جاء في بعض الأقوال يا شيخ أن المقصود هنا بالسبعة ليس العدد وإنما القوة يا شيخ. لا، الجنس، جنس السبعة، جنسهم. الله يحسن عملكم. اتخاذ الرجل للعصا في البرية سنة؟ ما أعلم فيها شيء، في البرية والحاضرة كلها إذا أخذها لا بأس، من تركها فلا بأس إلا إذا احتاج إليها. النبي كان يحملها تارة ويدعوها تارة وصليها، ما كان يحملها دائما وصليها. الله يسلمكم. تأخير الميت، تأخير دفنه شخص الضابط فيه؟ ما له ضابط إلا تحري الشيء لينفع، أما ناسي يحضروني الجنازة من أقاربه أو لأجل تأخر الغاسل أو أسباب الكفن أو أسباب، ولا السنة الإسراع به. النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه. السنة الإسراع بها إلا من علة. قد بعضهم يؤخره إلى يومين ثلاثة إلى أن يقدم ابنه من الخارج أو كذا. لا مهم، لا السنة الإسراع بها.